لا يختلف. واضح، لأنه لا يقول عاقل بأن الواحد زائد واحد يساوي آلاف أو الكل أصغر من الجزء. إذن في هذا تتفق جميع العقول. إذن بهذا المعنى العقل لا يتفاوت. هل أحد يثق في ذلك؟ محال. في هذا لا تفاوت بين العقول. نقول من هذه الجزئية لا يوجد تفاوت بين العقول. وضح لكم؟ العلم الضروري ليس النظري. وضح لكم؟ وليس الغريزي، لأن الغريزي هي غريزة يتهيأ الإنسان إلى الازدياد كما مر معنا. أما هذا لا، هذا علم ضروري. ما معنى ضروري؟ يعني يجده من نفسه ضرورة يحكم على ذلك الشيء، ضرورة لا يستطيع، لأن هذا هو الواقع وهذا هو حكم العقل. قلنا إذا أردنا بالعقل العلم الضروري كجواز الجائزات، يعني مثلا أمور جائزة موجودة، هل يجوز أن يوجد طائر كالنسر؟ نعم هو النسر، هذا يجوز، العقل لا يرفض، ما يرفض أحد. وأمور الجائزة لا يرفضها العقل، أو استحالة المستحيلات، أو يقول أنا أصعد إلى السماء من غير أي شيء هكذا، هذا هل العقل يقبل؟ يستطيع أن يصعد إلى السماء من غير شيء؟ محال. سيقول معه جن، نقول معه شيء إذن. أما هكذا لا، عرفتم؟ واستحالة المستحيلات، والعلم بأن الكل أكبر من الجزء، فهذا مستحيل أن تتفاوت فيه العقول، هذا مستحيل. لهذا نرجع إلى العقول في هذه المسائل، لأن هذا لا تتفاوت به أو فيه العقول بأي حال من الأحوال. أما إذا أردنا بالعقل علوم التجارب، أما إذا أردنا بالعقل قبل علوم التجارب، أما إذا أردنا بالعقل الغريزة، أما إذا أردنا بالعقل الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم النظرية، أو أردنا به علوم التجارب، أو أردنا به استيلاء القوة على قمع الشهوات المفضية إلى الندامة، أو أردنا به الهدوء، يعني الأربعة أمور، أو أردنا به الهدوء والوقار والسكينة، أو أردنا به الهدوء والوقار والسكينة، فلا شك أن العقول تتفاوت وتختلف، لأن الواقع يشهد باختلافهم في ذلك، أليس كذلك؟ الواقع يشهد. فتجد إنسان ما شاء الله متهيئ لقبول العلم، والآخر غير متهيئ، لأن الغريزة عنده ماذا؟ غير متهيئ، عرفت؟ إذن حصل اختلاف. كذلك التجارب، تجد ما شاء الله رجل لما عاش وجرب يعرف بأنه إذا دخل بهذا الطريق سيحصل كذا وكذا، أما الذي لم يجرب فإنه سيقع في مهالك. إذن اختلفت العقول، اختلفت من جهة التجارب. كذلك قمع الشهوات، شك، تجد بعض الناس يقمع نفسه عن المحرمات من الربا والزنا والفواحش، وتجد الآخر لا عقل له، لماذا؟ لأنه لا يقمع، فهذا عقله يختلف عن الآخر. كذلك الهدوء والسكينة والوقار، أيضا هذا مما يطلق على العقل كما مر معك، تجد إنسان توجد عنده السكينة والهدوء والوقار، وما شاء الله إنسان ثاني همج يتكلم بما لا يعني، بما لا يعني، أليس كذلك؟ إذن تختلف العقول في هذا، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 85 والمسودة في صاد 60 و500 والعدة في المجلد الأول في 94، والتمهيد لأبي الخطاب في المجلد الأول في 52، والتحذير شرح التحرير في المجلد الأول في 66 و200 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الأول في 39 و100 ورجح ما ذكرناه يعني الشيخ هناك رحمه الله حفظه الله ورحمه. والبحر المحيط في المجلد الأول في 21 و100 في وقت حتى ندخل المسألة الثالثة. في وقت كم بقى من الوقت؟ أذن الآن أحد يستك خلاص. المسألة الرابعة، نحن ما زلنا نبحث في العقل، ذهاب العقل يعني الجنون. ما هو الجنون؟ نريد أن نعرف من هو المجنون، وهل المجنون مكلف أو ليس بمكلف. هذا ما سنبحث فيه. لما انتهينا من العقل نأتي بالنقيض، لأنكم تقولون بذهاب العقل العقل غير الغير عاقل ليس بمكلف. من هو غير العقل؟ المجنون. من هو المجنون؟ ولماذا تقولون غير مكلف؟ ما هي أدلتكم؟ هذا ما سنقول فيه. عرفتم؟ نقول المسألة الرابعة، هل المجنون مكلف؟ سيقول قال أيضا هذه اختلفوا فيها؟ نقول نعم، اختلف العلماء في ذلك حتى في المجنون. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 مذاهب. ثلاث مذاهب في المسألة من تكليف المجنون. وقبل الخوض في المذاهب لا بد من تعريف الجنون. ما هذا الجنون؟ وكيف نحكم على أن هذا الشخص مسكين مجنون؟ لأنه سيأتيكم أيضا أمر آخر ليس جنون، أمر آخر سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم قريب من الجنون، وهذا هل هو مكلف أو ليس مكلف، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمعتوه. عرفتم؟ وسنفرق بينه وبين المجنون. لابد من التفريع حتى تعرفوا كيف تحكمون على ماذا؟ على هؤلاء الناس، فتقول هذا مكلف وهذا ليس بمكلف. قلنا لابد من تعريف الجنون. تعريفه في اللغة مأخوذ من جنة يجن جنا إذا استتر، إذا استتر. وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك. كل شيء قد ستر عنك فقد جن عنك، ولهذا يسمى المجن مجن، أليس كذلك؟ ويقال جن يجن جنا وجنونا فهو مجنون، يعني زال عقله. وضح لكم تعريف الجنون في اللغة؟ إذن مأخوذ من ماذا؟ من الستر ومن زوال العقل، كأن هذا العقل قد ستر عن إدراك الحقائق التي تحيط به. واضح؟ من أين أخذها في اللغة؟ قد ستر عن إدراك الحقائق، فهو لا يدرك ماذا يجري أمامه عند العقلاء. وفي الاصطلاح اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. لهذا تجدون أن المجنون مسكين لا يدرك هذا حسن أو قبيح، يفعل جميع الأشياء، صحيح؟ ربما يتكشف أمام الناس لأنه مسكين ما يدري، ويأتي بأمور عجيبة لأنه لا يدري بأن هذا يناقض عقل العقلاء. قلنا اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها. عرفتم؟ لأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، يعني آثار هذه الأمور لا تظهر، وكذلك الأفعال، فتجده يفعل كل شيء. وضح لكم؟ هذا الجنون في الاصطلاح، هو اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب، المدركة للعواقب، لا تظهر، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، يعني تتعطل هذه القوة وهذه الغريزة، فلا يعرف ماذا يفعل مسكين، وآثار العقل لا يظهر عليه، لأن العقل له آثار، تعرف بأن هذا الرجل عاقل من أفعاله وتحكم عليه بأنه مجنون للآثار التي خرجت عليه. عرفتم؟ وهو ينقسم إلى نوعين، الجنون ينقسم إلى نوعين، جنون أصلي وجنون عارض. أما الجنون الأصلي هو أن يولد الإنسان وهو مجنون، نسأل الله العفو والعافية، ويستمر على ذلك، يولد وهو ماذا؟ مجنون، ويستمر على ذلك. أما الجنون العارض هو أن يبلغ الإنسان، يعني هو يكون صغير سليم حتى بلغ ووصل إلى درجة التكليف، يعني أصبح بالغ. عرفتم ما معنى البلوغ؟ هو أن يبلغ الإنسان وليس به جنون، بل هو سليم العقل، كامل الفهم، ثم يطرأ عليه الجنون، أو يطرأ له الجنون. واضح لكم؟ إذن الجنون ينقسم إلى قسمين، جنون أصلي وهو أن يولد هذا الصغير من صغره وهو مجنون أصلا، الجنون العارض هو أن يولد سليم حتى يصل درجة التكليف، ثم بعد ذلك يصاب بأمر يجعله يدخل في زمرة المجانين، أسأل الله العفو والعافية. إذن هذا يسمى مجنون، وسيأتي إن شاء الله بحث مسألة المذاهب، ونبين أيضا هناك جنون يختلف عن جنون، أيضا الجنون له حالتان، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء رفع الراية. نعم يعني الدماغ نعم اي لا شك انت لما تضرب في يدك ماذا تصاب؟ اليد. لكن بعض الاحيان لما تضرب في الرجل تصاب بألم في الفخذ. كيف ذلك؟ لهذا نحن نقول له اتصال هذا العقل هذا الدماغ له اتصال بالعقل الذي في القلب، فمن شدة تفكير القلب أثر على هذا العقل على هذا الدماغ المسكين فأخذ يسخن معه أيضا لأنه تابع له تلميذ لذلك الشيخ وهو يتعب معه، يقول شيخي تعبان أنا أتعب معه إذن فيحر يصاب بحرارة كما تقول. واضح؟ ولهذا تجد أن الإنسان إذا دخل في مكان مخيف ماذا يحصل لقلبه؟ لماذا يخفق؟ المفروض يخفق العقل الدماغ لأن هنا التفكير فيبدأ يخفق يفكر الآن ماذا أفعل كيف أتخلص؟ يصاب بخفقان سريع، هذا يدل على أنه في القلب، وإلا ما دخل الخفقان في أمر سيفكر فيه الإنسان. أنت تدخل الآن اختبار والاختبار يحتاج إلى عقل للتفكير لا يحتاج إلى قلب. قالوا لأنه يضخ. نعم لماذا ضخ؟ لأنه بدأ التفكير هنا. عرف؟ ومسائل كثيرة لو تفكر فيها الإنسان لا وجد بأن الواقع يشهد بأن العقل في القلب. الذين قالوا فقط هي سبب شجع لما أخذ الدماغ، ما نستطيع أن نقول على الدية وكذلك الأرش لأن لا شجع تعطل العقل وشجع الدماغ. جميل، أنا أعطيك الآن مسألة. أصبر، لو ضرب في يده وقطعت كم عليه؟ شيء واحد. لماذا؟ لأن الذي تعطل العضو واحد فقط وهو اليد. كذلك العقل الذي في الرأس لما ضرب الرأس تعطل العضو هذا وهو العقل الذي في الرأس فعليه الدية. هنا لما قطعت ضرب هنا شج عليه دية واحدة وهي اليد. وضح له؟ لكن لما كان منفصل لو كانت اليد هذه لها اتصال لما ضرب هنا في يده وحصل خلل في اليد اليمنى قلنا عليه دية اليد اليمنى وكذلك لأنه تسبب في خراب الثاني. هنا ضرب في الرأس تسبب في خراب العقل الذي في القلب فعليه دية العقل ودية الشج. واضح؟ ضربت في اليد اليمنى هل تعطل شيء ثاني أو تعطل ما فيها؟ هي تعطل. هي تعطل. لكن لو تعطل شيء ثاني بسببها هل يطالب أو لا يطالب؟ يطالب. وضحت؟ عرف؟ هكذا العقل، عقل في القلب لما ضرب الرأس تعطل هناك أيضا، فنقول تعطل لابد أن تدفع ما تعطل والشد لأنه هذا منفصل عن ذلك. خلاص انتهت. نعم انتهى. لا انتهى فمضى مضى. ان الاحكام اذا حكم فيها وانقضت لا يرجع كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حكم في مسألة في الفرائض ثم جاء في السنة التي بعدها وهذه مسألة أصولية هل ينقض الحكم الماضي او هل ينقض الحكم الحاضر الحكم الماضي ويرجع فيه؟ ينقض معه، لكن ليس النقض بأنك ترجع بما فعل ما مضى وحكم عليه انتهى. فعمر حكم في مسألة في فرائض ثم في السنة التي بعدها حكم بما يناقض المسألة الأولى، لكن ما قال لي أولئك ها هاتوا الأموال حتى نقسم على ما حكمنا فيه السنة، لا ما مضى. واضح لك؟ تفيتوا؟ إياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا إنه ينقسم إلى كم نوع؟ ما هما؟ جنون أصلي وجنون عارض. ما هو الجنون الأصلي؟ يولد وهو مجنون. العارض إلى متى يكون عاقل؟ بعد البلوغ، ثم ذلك، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الجنون. أما المذاهب، نعم نعم، اختلال هو اختلال في اصطلاح العقل. هنتكلم عن الجنون، اختلال يعني يحصل نوع من الاختلال في العقل، مش اختلاف. ولا نحن بحثنا في مسألة اختلاف العقل، هل هو مختلف او ليس مختلف، في مسألة تفاوت، هذا معنى تفاوت العقل يعني اختلاف العقل. لكن هنا نبحث في الجنون وهو اختلال، لما يختل الشيء خلاص لا يثبت، عرفت؟ من اختل، واضح لا؟ إذن هو اختلال القوة المميزة. فهذه القوة المميزة التي توجد عند الإنسان التي يميز بين الحسن وغير الحسن تختل عنده مسكين، ما يعرف يميز. فهذا هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ قلنا الغريزة هي التهيئة، يعني غريزة في الإنسان يتهيأ بها لزيادة الفهم. لهذا يختلف فلان عن فلان، فلان تجد ينمي عقله لأن الغريزة عنده زادة في الفهم فيطالع ويقرأ، فلان الثاني ما يطالع، واضح؟ أما الضروري فهو علم ضروري لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش. تذكروا في مسألة في شرح الورقات لما بينت لكم العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يقبل الجدال، العلم النظري هو الذي يأتي بعده بحث واستقراء وتتبع، فهذا يسمى نظري. لماذا؟ لأنه أخذ من النظر والبحث. تذكروا هذا؟ تذكرون؟ هذا ما بيناه في ذلك المكان، وضح لكم الفرق؟ أما المذاهب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المجنون، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ هل حصل خلاف؟ نعم، حتى في المجنون، حتى في المجنون اختلف العلماء في ذلك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. المذهب الأول بأن المجنون غير مكلف مطلقا، هذا المذهب الأول، قالوا إن المجنون غير مكلف مطلقا بأي حال من الأحوال، ما دام صفة وعلامة الجنون به فهو غير مكلف مطلقا، عرفتم؟ هذا هو المذهب الأول. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن المجنون غير مكلف مطلقا. وثمرة الخلاف عظيمة، هذه موجودة في الفقه، من يقرأ كتب الفقه لما تأتون على مسائل كثيرة في الفقه، في الصلاة، في الصيام، في كذا، يتكلمون على المجنون، عرفتم؟ وهذا هو الراجح، هذا هو الحق الراجح، بأن المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف مطلقا، ما نستطيع نكلف المجنون. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قلنا لما يأتي. أولا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل، وحتى هذه تفيد الغاية، يعني القلم مرفوع، إذا رفع القلم فلا تكليف، أليس كذلك؟ معنى رفع القلم أي رفع قلم التكليف، فلا يحاسب ولا يكلف هذا المجنون بما يقوم بأفعال. فإن ترك الصلاة فهو لا يكلف ولا يقال بأنه آثم، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. قلنا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجنون غير مكلف، وهذا نص في محل النزاع. الثاني، الأمر الثاني، طبعا سيأتيكم إن شاء الله تخريج الحديث فيما بعد، يعني الدليل الثاني في عدم تكليفه، يقال إن المجنون لا يفهم الخطاب. المجنون هل يفهم الخطاب، خطاب الشرع؟ أبدا، المجنون لا يفهم الخطاب، فلا يصح تكليفه. فإن التكليف فلا يصح تكليفه فإن التكليف فإن التكليف مع قيام المانع يتنزل منزلة تكليف المقعد القيام، وذلك مستحيل، أليس كذلك؟ رجل مسكين مقعد، تقول له يا مقعد أنا أكلفك بالقيام وما يستطيع يقوم، والمجنون ما يفهم، تقول يا مجنون أنا أكلفك بماذا؟ أنا أكلفك بالفهم وأكلفك بأن تطبق الشرع، هو لا يفهم. لهذا قلنا ولأن إعلام وتكليف من لا عقل له ولا فهم له متناقض، تكليف وإعلام، لما تعلم شخص وتكلف شخص وهو لا عقل له ولا فهم هذا يكون تناقض، كيف؟ إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم الخطاب، هذا تناقض، يا من لا فهم له افهم الخطاب، ويا من لا عقل له اعقل المأمور به. كأنك تقول لهذا المجنون يا من لا عقل له لابد أن تعقل هذا الذي أمرك به، ويا من لا يفهم افهم، هذا تكليف بالمحال أليس كذلك؟ نزع عنه الفهم فمن المحال أن يكلف بالفهم، لأن هذا تناقض، وحاشا أن يكون في الشريعة تناقض، من المحال أن يكون في الشريعة تناقض، فالله سبحانه وتعالى جعل المجنون لا يفهم، فمن المحال أن يقول له أنت مكلف، والتكليف لا بد له من فهم، فكأنه يقول له افهم يا من لا تفهم، وهذا تناقض، ومحال على الرب سبحانه وتعالى ذلك، وما كان محال فيلزم منه أن تكليف المجنون محال، وضح لكم؟ يلزم منه أن تكليف المجنون محال مستحيل. هذا هو الدليل الثاني. الثالث، يقال إن التكليف، يعني يقال في الجواب عليه، إن التكليف الامتثال والطاعة، هذا هو التكليف أليس كذلك؟ لما تكلف شخص أو الشرع لما كلفه ألزمه بماذا؟ ألزمه بالطاعة والامتثال، وإلا بدون طاعة وامتثال لا يكون هذا مكلف أصلا. قلنا إن التكليف الامتثال والطاعة، ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد والنية، والمجنون هل عنده قصد؟ أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليست له نية أصلا، يفعل هكذا ولا يدري لماذا يصلي. المجنون إذا رأيته يصلي لا يدري لماذا يصلي، رأيت الناس فعلوا وفعل، لا يعرف مسكين لماذا يصلي ولماذا يركع ولماذا يسجد، وربما يقول كلمات وهو في السجود ويضحك ولا يدري، لأنه مجنون، نسأل الله العفو والعافية. قلنا ولا يتصور قصد الامتثال والطاعة في حق المجنون، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، القصد إنما يكون متى؟ بعد الفهم. والمجنون لا يفهم، المجنون لا يفهم، إذن نتج من ذلك بأن المجنون غير مكلف. لماذا؟ أنه لا قصد عنده، والأعمال بدون قصد هباء ما تقبل. إذن من المحال أن يكلف رجل لا قصد عنده ولا فهم، لأن القصد إنما يأتي بعد الفهم، وهو أصلا لا يفهم مسكين الخطاب حتى نكلفه. المذهب الثاني قالوا إن المجنون مكلف مطلقا، قالوا إن المجنون مكلف مطلقا، وذهب إلى ذلك بعض الناس كما جاء ذلك في المسودة والوصول لابن برهان، كلاهما نقل عن بعض الناس القول بأن المجنون مكلف مطلقا، مكلف مطلقا. ما دليلهم؟ لماذا استدل أصحاب هذا المذهب؟ استدل أصحاب هذا المذهب بما يكفي، قالوا إن المجنون قد خوطب بأروش، أرش الذي تكلمنا عليه، وقيم المتلفات. قالوا وليس المجنون إذا قام ب شج رأس رجل أو أتلف أمر ما قلنا إنه يطالب؟ نعم يطالب، قالوا هذا يدل على التكليف، ولا كيف يطالب وهو مجنون؟ إذا لم يكن مكلف كيف يطالب وهو غير مكلف؟ الغير مكلف لا يطالب، وأنتم تطالبوا، إما أن تقولوا إنه مكلف وطالبتموه، وإما أن تقولوا إنه غير مكلف فلا تطالبوا. وضح لكم؟ قالوا ولو لم يكن مكلفا لما وجه إليه الخطاب، وما أخذت تلك الحقوق من ماله، لأن المجنون لو كان عنده مال وقام بالإتلاف فيؤخذ من ماله ويدفع، عرفتم؟ وهذا تكليف من جهة صاحب الشرع، عرفتم وجه الاستدلال؟ قالوا نحن نقول بتكليفه لأنكم توافقون على أن المجنون إذا قام بإتلاف أمر ما يلزم هذا المجنون أن يدفع ماذا؟ قيمة هذا المتلف، ولو كان غير مكلف لماذا يلزم بدفع هذا المتلف؟ فهذا دليل واضح على أن المجنون، هذا دليل واضح على أن المجنون ماذا؟ مكلف. هذا هو دليلهم. قلنا جوابه يقال، يعني في الجواب على هذا، إن هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، عرفتم؟ يقال إن هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، بدليل أن هذا الخطاب موجه لوليه، أليس كذلك؟ هل أنتم تطالبون المجنون أم تطالبون ولي المجنون؟ لو طالبتم المجنون لشج رأسكم أيضا، أليس كذلك؟ لأنه مجنون ما يدري ما تقولون، لكن أنتم تطالبون من؟ ولي المجنون. لو كان مكلف اذهبوا وطالبوا هذا المجنون لو استطعتم. تذهبوا لمن؟ لولي المجنون، لأنكم تعلمون بأن ولي المجنون هو المكلف بهذا المجنون، أما المجنون مسكين غير مكلف. وضح لكم؟ بدليل أن هذا الخطاب موجه لوليه، حتى يأخذ على يد المجنون، لأن الله سبحانه قد حفظ للناس حقوقهم، قد حفظ للناس حقوقهم، ولأن حكمته سبحانه اقتضت عدم ظلم الآخرين. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، ولهذا اقتضت هذه الحكمة أن لا يظلم سبحانه وتعالى، اقتضت هذه الحكمة أن يوجد هذا الخطاب الوضعي، يعني خطاب الوضع، حتى يأخذ ولي المجنون على يد المجنون ولا يجعله هكذا يسعى في الأرض فسادا. عرفتم؟ وقلنا إنه من باب خطاب الوضع، لأن الإتلاف سبب لوجوب قيمة المتلف، سبب لوجوب قيمة المتلف على المتلف. لا ينظر الشارع من هذا المتلف، مجنون غير مجنون، لا، هذا الشيء قد أتلف، من أتلفه يدفع القيمة. هذا من خطاب الوضع، بقطع النظر عن المتلف سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني لا ينظر مجنونا أو عاقلا. وضح لكم؟ مجنونا أو عاقلا، لا أنه من باب التكليف. وضح لكم؟ أيضا يقال ثانيا الحديث، وهو رفع القلم عن ثلاثة، دليل صريح في الرد على هذا التعليل والاجتهاد. والتعليل في مقابلة الدليل ماذا؟ والتعليل في مقابلة الدليل عليل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قابل الدليل، لا شك أنه لا يقبل. وبعض العلماء رحمهم الله قال إن من قال بتكليف المجنون، يعني المذهب الثاني، إنما قاله بناء على التكليف بالمحال، يعني الذين قالوا بهذا المذهب، بعض أهل العلم قالوا هؤلاء إنما قالوا بهذا المذهب من أي باب؟ من باب التكليف بالمحال، وسيأتي بحث هذه المسألة. بهذا عرفتم الجواب على المذهب الثاني. المذهب الثالث، فرقوا بين المجنون المطبق، المجنون المطبق وهو الذي لا يفيق، هناك جنون مطبق وهناك جنون غير مطبق. وضح لكم؟ فرقوا بين هذا وذاك. بين الجنون المطبق وهو الذي لا يفيق، فقالوا هذا غير مكلف مطلقا. وأما الجنون أو وأما المجنون الغير مطبق وهو الذي يفيق أحيانا، يعني بعض الأحيان يكون مجنون، أو أكثر الأحيان يكون مجنون، وبعض الأحيان ربما تجد فيه أنه في صفات العقل، وهذا قد يوجد. واضح لكم؟ ففرق بعضهم، قالوا هذا نكلفه، أما الأول فلا. فهذا مكلف وعليه حمل ما جاء عن الإمام أحمد بأن المجنون يقضي الصلاة، على هذا حمل، ليس المجنون الذي هو كان مجنون جنون مطبق ثم فاق يقضي الصلوات، لا، قال المجنون الذي يصيبه هذا الجنون ولا يعلم ويصبح مجنون ثم يرجع فيفيق فإنه يقضي الصلاة التي قد مضت عليه وهو مجنون، حملوه على هذا. وضح لكم؟ العلماء حملوا كلام الإمام أحمد على هذا، لهذا الثقة في هذه المسائل تعطي طالب العلم فهم المسائل. لماذا؟ لأنه لو وجد كلام الإمام أحمد كيف يأمر المجنون بالقضاء؟ لا، الإمام أحمد ما يقصد المجنون الذي هو مجنون جنون مطبق، لا، يقصد المجنون جنون غير مطبق، بعض الأحيان يفيق وبعض الأحيان يكون مجنون، فهنا قال الإمام أحمد يقضي الصلاة، هذا المجنون في حال متى؟ عند الإفاقة، ويقضي الصلوات التي كانت عليه في جنونه. وضح لكم؟ من كان هذا القول ليس بصحيح من جهة الفقه، ولكن هذا من باب بيان قول الإمام أحمد. ودليلهم على أن المجنون الغير مطبق مكلف، ما دليلهم؟ هو أنه يعقل ويفهم الخطاب، أو يفهم خطاب الشارع في إفاقته، فينبغي تكليفه بناء على ذلك. وضح لكم؟ قالوا لأن هذا ليس به جنون مطلق، بل بعض الأحيان يفيق وبعض الأحيان يكون مجنون، إذن نكلفه بقضاء ما مضى. وضح لكم؟ الجواب، جوابه يقال إن هذه الإفاقة من الجنون ثم العودة ليست بواضحة جلية حتى نكلفه أثناء الإفاقة، غير واضح، هذا المجنون لا ندري متى فاق ومتى رجع به الجنون، لو كانت الإفاقة واضحة لتغيرت المسألة، لكن هذا المجنون لا نعلم متى هو مجنون ومتى هو غير مجنون، بعض الأحيان تجده ما شاء الله ولا تدري، ربما هو مجنون لكن هكذا يتكلم، وربما هو قد أفاق لكن رجع. وضح لكم؟ من كانت هذه حالته فكيف نعرف وكيف نكلفه ونحن لا ندري متى فاق ومتى لم يفق، إلا إن علمنا جزما أنه أفاق من جنونه فإنا نكلفه في ذلك الوقت. عرفتم؟ يعني لو علمنا أن هذا الرجل أفاق من جنونه ووضحت علامات العقل، الآن نقول أنت مكلف من الآن. أما رجل لا ندري متى هو مجنون، وبعض الأحيان يتكلم كلام العقلاء، هذا كيف نكلم؟ هذا من المحال، من الصعب، لا ندري مسكين متى مجنون ومتى أفاق. فهذا يبقى على الأصل وهو عدم التكليف. وأما أو أما والحالة ما ذكرنا، أما والحالة ما ذكرنا من أنه لا يعلم متى يفيق، وليست بواضحة الإفاقة، فلا يمكننا الوقوف على أول وقت الإفاقة وأول وقت فهم الخطاب، أول وقت فهمه للخطاب. ولذلك يستحيل تكليفه. عرفتم؟ نقول للذين قالوا هذا المذهب، تعال نأتيك بمجنون هذا حاله، يلا كلفه متى تكلف؟ الآن يتكلم بعض كلام العقلاء، أفاق ما تدري ولا نحن ندري، وهو غير واضح. لكن لو أفاق إفاقة واضحة جازمة بأن هذا الرجل رجع عقله إليه لقلنا إنه مكلف من الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن المجنون حتى يفيق. عرفتم؟ راجع المسألة بهذا. انتهينا من مسائل ماذا؟ من مسألة المجنون. راجع المسألة في الوصول لابن برهان في المجلد الأول في صاد 90، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام في صاد 19، والمسودة في صاد 35، والتحبير شرح التحرير للماوردي للمرداوي في المجلد الثالث في 78 و100 و1000، ومعالم أصول الفقه هذا تقيم للجيزاني في صاد 52 و300، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، الإحكام للآمدي في المجلد الأول في 50 و100. والآن معكم معرض الكتاب، استقلوا هذا الوقت واخذوا بعض كتب الأصول، لابد لطالب العلم أن تكون عنده بعض المراجع حتى يرجع ويمضي، خاصة الكتب المطولة حتى يستفيد، لأن بعض الكتب المطولة تغني عن بعض الكتب الصغيرة. عرفتم؟ في المجلد الأول قلنا الآمدي في 50 و100، ونهاية الوصول يعني خذوا المسودة مثلا، مسودة ونهاية الوصول هذا كتاب قيم أيضا، ونهاية الوصول في المجلد الثالث في 18 و100 و1000،